بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع أحمد بن حسين الأصبهاني في متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، وهذا السؤال عندك يا عرفات، يقال الأصبهاني أم الأصفهاني، بالباء أم بالفاء؟ بالباء. طيب، ماذا عندك يا محمد، الأصبهاني أم الأصفهاني؟ أنت كيف؟ الله أعلم. طيب، نعم أسامة، نعم يا أكرم. طيب، الآن هل نقول الأصفهاني أم الأصبهاني أم الأصبهاني بالفي؟ كيف نقول؟ هذا السؤال. العرب ما عندهم في هذه. نعم يا صادق، الأصبهاني نسبة إلى أصفهان. طيب، يعني وافقت من سبقت. طيب، ها، يجوز الوجهان. نعم يجوز الوجهان، أن تقول الأصبهاني أو الأصفهاني، لأن أصلها حرف ليس بعربي، وهو ربما هذا الذي هو الفي، فعند التعريب بعضهم نطقه بالباء وبعضهم بالفاء، فيجوز الوجهان أصبهان وأصفهان. قال كتاب الزكاة، والزكاة النماء والطهر، فالزكاة تنمي المال وتطهر القلب وتطهر المال وتطهر المزكي وتزيد في الخير، ويخلف الله عز وجل على صاحبها بخير. قال تجب الزكاة في 5 أشياء، وهي المواشي. عندك هذا السؤال يا عبد الرحمن، ما معنى المواشي؟ الأغنام، الغنم والماعزة والبقر، والبقر يعني لا تأتي بأنواع الصنف الواحد، البقر والثيران هي كلها بقر، والغنم والماعز. الغنم اسم عام يشمل الضأن ويشمل الماعز أيضا، والإبل والحمير والخيول والبغال، هذه مواشي، هي ماشية تمشي أم واقفة، والدجاج تمشي أم واقفة، تمشي. فما المقصود بالمواشي؟ أي بهيمة ماذا؟ الأنعام، هذا عرف خاص. نعم. قال والأثمان، الأثمان أي الذهب والفضة، وما قام مقامهما، والزروع، الزروع أي ما ينتج الحب من القمح والشعير ونحو ذلك من أنواع الحبوب المطعومة، والثمار، ثمار الفاكهة، ثمار الأشجار كالتمر والعنب، وعروض التجارة. عروض التجارة أي ما كان في باب التجارة مما هو عرض يباع ويشترى، عروض التجارة. تفاصيل ذلك، قال: فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم، لوجود الدليل عليها كما في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حديث طويل عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وفي غيره ذكر البقر. وهي الإبل والبقر والغنم، وشرائط وجوبها ستة أشياء. تجب الزكاة بستة شرائط أي شروط: الإسلام، من الإسلام؟ من صاحب المال. والحرية، فلا تؤخذ الزكاة غنم ولا بقر ولا إبل من كافر ولا من عبد. والملك التام، أن يكون مالكا لها ملكا تاما. أما إذا كان ملكه لها غير تام، كأن يكون شريكا مع غيره ونقص نصاب، يعني كان الملك التام أن يكون يعني ملكا ليست فيه ماذا؟ ليس فيه شيء من غير الملك، حتى ولو كان مشاركا مع غيره، ولو كان مشتركا مع غيره ما دام أنه يملك النصاب. طيب، قال: والنصاب، مثاله مثلا عدم الملك أن يكون هناك شبهة ملك، ألا يكون قد نفذ البيع الذي بينه وبين غيره، هي عنده لكنه لم يشتريها وإنما موعود بشرائها وهي ملك غيره، أو نحو ذلك. والنصاب، وكل هذه الأصناف من إبل وبقر وغنم لها أنصباء خاصة معلومة في كتب الفقه الموسعة. والحول، الحول أي يدور عليها سنة. والسوم، السوم أي أن تكون ذات مرعى، أن تخرج للمرعى، أن تكون سائمة، بخلاف المعلوفة. فالغنم المعلوفة داخل البيت لا زكاة فيها. لو أن شخصا يشتري علفا لغنمه وقد بلغت النصاب، أو عنده خمس من الإبل يعلفها في داره ليست سائمة وإنما معلوفة ليس فيها شيء، إنما الزكاة فيما كان من هذه سائما، فيما إذا كانت سائمة. ما معنى سائمة؟ أي لها مرعى، تخرج ترعى في المرعى، وجاء في ذلك الدليل: وفي الغنم في سائمتها في 40 شاة شاة. قال: وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة، وما قام مقامهما من الأوراق النقدية المعمول بها في هذه الأعصار، فهي قائمة مقام الذهب والفضة. والأظهر أنها في الزكاة تكون على نصاب الفضة، هذا هو الأظهر والأحوط. لماذا؟ لأنها قائمة مقام ما كانوا يتعاملون به، وهم كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، فالفضة معتبرة. فإذا نصاب الأوراق المعدنية، الأوراق النقدية، كنصاب أقل المعتبرين وهو الفضة. قال: وأما الزروع، طيب، وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء، أي في الأثمان: الإسلام والحرية لأن العبد لا يملك ماله، ماله لسيده، والزكاة تكون على السيد الذي هو صاحب المال. قال: والملك التام والنصاب والحول أن تدور عليه سنة. قال: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط، أي شروط، أن يكون مما يزرعه الآدميون، مما يزرعه الآدميون لا مما ينبت يعني من تلقاء نفسه من ثمار بعض الأشجار الموجودة في البوادي والجبال والسهول، بل يكون مما يزرعه الآدميون، الزروع من حب، قمح، ذرة، غرب، دخن، شعير، شام الذي يقال له الهند ويقال له الشام، أرز كذلك. وأن يكون قوتا مدخرا، قوتا أي مما يقتاته الناس، بخلاف مثلا ما لو كان يزرع شيئا ليس بقوت، إنما هو علاج، يزرع شيئا هو علاج وليس بقوت. طيب، كان يزرع مثلا بارك الله فيكم مومية، نوع من أنواع العلاج أو شيئا من هذا الذي هو ليس بقوت، مدخرا أي مما يدخر في العادة، فهذه الحبوب التي ذكرناها الناس يدخرونها في براميل وفي مدافن كانوا في الزمن الأول، فهي قوت ومدخرة. وأن يكون نصابا وهو خمسة أوسق لا قشر عليها، خمسة أوسق لا قشر عليها أي بعد أن تخبط وتخرج الحب من قشرها، لأنها مع القشر تكون تأخذ مساحة أكبر. الوسق ستون صاعا، خمسة أوسق ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع، خمسة أوسق فما فوق، وتكون قد خرجت من قشرها، لأن الحبة مثلا البر أو الذرة مع قشرها إذا وضعتها في سطل أو زبيل لو أخرجتها من قشرها وكانت قد ملأت ذلك الوعاء، بعد إخراجها من القشر ينقص منها ربما الثلث، فإذا تكون على خمسة أوسق فما فوق. قد يقول قائل: تكون على خمسة أوسق إذا لم تخرج هذه الحبوب وبقيت في سنابلها فذروه في سنبله، هل تخرج زكاته وهو لا يزال في سنبله؟ الجواب نعم، فكيف تخرج الزكاة؟ تقدر المزارع، هذه المزرعة كم نتاجها، كم نتاجها، هذه قدح، قدحين، ثلاثة، عشرة، خمسة، ثم تقدر أصحاب الأراضي وما يسمى بالرعوي أو المزارع أو الفلاح يعرفون هذه الأمور، فيأتي إلى قطعة أرض ويقول: هذه القطعة تخرج ماذا؟ تخرج مثلا قدحين، أربعة، خمسة، ثم يضم إلى بقية ماله كله، هذا إذا كان سيبقيها في سنبله. أما إذا كان سيضربها أو يعني ماذا بتلك الآلة التي تخرج القشر وتصفي الحب، ف فالأمر فيه سهل، فإنهم يعرفون بأنواع ومكاييل معينة، يعرفون أن البرميل كذا صاع أو كذا قدح، ونصاب الحبوب تذكرناه مرة كان قريبا من 20 قدحا، أي الشخص الذي عنده مزارع تصفي له 18 قدحا 19 قدحا وجبت عليه فيها الزكاة. وكم هي الزكاة؟ أن يخرج منها العشر إذا كان سقيها من السماء أو من الأنهار من غير تعب، وأن يخرج منها نصف العشر إذا كان سقيها من الآبار التي تحتاج إلى وقود وإلى تعب في السقي. نعم، وما كان دون ذلك ما يكون من المزارع يخرج 10 أقداح 8 أقداح ليس فيها زكاة إلا أن يشاء صاحبها، إذا شاء من طيبة نفسه أن يعطي الفقراء أو المساكين فعلا، أما وجوبا لا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والناس في القرى ماذا يسمون الأرض؟ قطعة الأرض هذه يقول لها السبة، والأرض ماذا يسمونها؟ يسمونها الحول. كأنه والله أعلم سبب هذه التسمية لأنهم يخرجون زكاتها كل حول، فسموها باسم السنة، يزرعونها في الحول في السنة مرة أيام الموسم، فكأنه والله أعلم سميت لذلك، وإلا هي حقل وأرض وقطعة نعم ونحو ذلك. قال: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها ب3 شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا وهو 5 أوسق لا قشر عليها. وأما الثمار فتجب الزكاة في 2 منها: ثمرة النخل وثمرة الكرم، أي العنب، وقد جاء النهي عن تسمية العنب كرما، فإن الكرم قلب المؤمن. إذن الثمار التي تخرج منها الزكاة التمر، ثمرة النخل وثمرة العنب، وغير ذلك من الثمار: الزيتون والتفاح والبرتقال وأنواع الثمار الأخرى ليس فيها زكاة، إنما فيها صدقات يتطوع الإنسان فيها ليبارك الله عز وجل له في ماله. قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها 4 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. وهذه تكون الزكاة فيها: وآتوا حقه يوم حصاده، الحبوب والثمار حقها يكون يوم الحصاد، أما الذهب والفضة والبهيمة الأنعام يكون تكون الزكاة فيها على حولان الحول. فلو فرض أن قطعة أرض تزرع في السنة مرتين فإنه يزكيها مرتين إذا بلغت النصاب، إذا بلغت النصاب. فهناك بعض الأماكن يزرعون الأرز بكثرة في بعض البلاد في شرق آسيا، نعم، فالزكاة تجب فيها كلما زرع، لو زرعوا الأرز 4 مرات في السنة وجبت عليهم الزكاة 4 مرات عند كل حصاد، لقول الله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. آخر شيء: وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان، وهي الإسلام، أن يكون صاحب التجارة مسلما، وأن يكون حرا، وأن يملكها ملكا تاما، والنصاب والحول. وكيف تزكى عروض التجارة؟ يجرد تجارته، يجردها، هذه التجارة التي يبيع ويشتري فيها، العروض التي تخرج وتدخل يجردها. لو كان صاحب بقالة في يوم معين شهر معين من السنة يجعله محددا، يجرد بضاعته في محله كاملا وينظر كم طلعت، فإذا طلعت البضاعة مثلا الموجودة 2 مليون 3 ملايين يخرج ربع العشر، يقسم المبلغ على 40، هذا عروض التجارة. نعم، وهكذا يفعل صاحب كل محل مما يباع مما يدخل ويخرج من البضاعة. أما الثلاجات والرفوف والمكيفات والمراوح هذه ما يحسبها، السيارات التي ينقل فيها البضاعة ما يحسبها، إنما يحسب البضاعة التي هي عروض تذهب وترجع، تخرج ويشتري بدلها، وخرجت واشترى بدلها وباع، هذه التي يجردها. وأما بقية الأشياء الثابتة التي هي معينة له في تجارته ليس عليها زكاة. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله فيك.